وليس شيء أخوف لهذا الإنسان المسكين الذي لا حول له ولا قوة من أن يلتهمه ذلك الوحش. قل لي بربك ما تكون حالته؟ وأنفاس الوحش تتردد تصيب جلده، يشعر بهذه الحرارة. ذلكم الوحش هو جهنم. اللهم أعذنا من حر جهنم. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اشتكت النار، النار اشتكت إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من حر الصيف فذاك نفسها. أيها الحران، أيها العرقان، أيها الملتهب، إذا طالعتنا الصحف بخبر مذهل واجتمعت النشرات على خبر يضحك ويبكي أن بين يدينا في الأيام المقبلة موجة حارة، فما يكون هذا الذي نعيشه؟ أننتظر ما هو أحر مما نحن فيه؟ أن نرتقب حرارة أكثر وأشد؟ فما يكون ذلك الذي نحن فيه إن كان الذي سنقبل عليه أحر؟ إن كنا نرتقب موجة حارة فكيف يكون الذي نحن فيه الآن؟ وإن المؤمن ليمتاز حين يصيب الحر الأرض وينتشر الحر على الأرض، فإن المؤمن يختلف عن بقية الناس، بل وعن سائر المخلوقات والدواب. كل شيء فطر على الهروب من الحر إلى الظل، كل شيء جبل على حب التبرد في الصيف بالماء. لكن المسلم حين يعاني الحر يعيش مبدأ أسلمة الحياة، جعل كل الحياة مؤسلمة. قال الله جل جلاله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن المسلم لا يعيش كما تعيش الدواب. الدابة تحب الظل، وانتهى بالنسبة للدابة موضوع الحر. إن الدابة تحب التبرد بالماء، وانتهى بالنسبة للدابة كل شيء عن الحر. وكذلك من شابه الدواب من الناس، قال الله جل جلاله: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فمن تعامل مع الحر وغيره مما في الحياة مما يغير الحالة العادية في حياة ابن آدم، من تعامل مع ذلك فقط بمنطق التعايش فهو كالأنعام بل أضل الغافل، لأنه كل شيء في الحياة يذكر بالله. اللهم اجعل نظرنا عبرا، اللهم ارزقنا الاعتبار يا رب. إن الاعتبار هو سداد البصائر، وفهم الحياة والنظر إلى الحياة بعين تذكر بالله. متى ذهب نظر يعقوب ومتى رد إليه وتولى عنه وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ولما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. إن غياب المحبوب يجعل العين لا فائدة لها ولا أهمية، وإن عودة المحبوب هو ماء العين ونور البصر. اللهم اجعلنا أشد حبا لك، اللهم اجعلنا أشد حبا لك. يا عباد الله، إن قضية النظر بنظارة الإسلام للدنيا يجعل رؤية الدنيا 6/6 شرب. مأساة الحياة تائهة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما الذي يجعل الأمر فرطا؟ إن الذي يجعل الأمر فرطا هو الغفلة. أغفلنا قلبه يجعل الأمر فرطا. يا عبد الله، والله ما اشتدت الشمس إلا لتتوب. يا عباد الله، والله ما اشتد الحر إلا لنتوب. يا عباد الله، والله ما تسببت الملابس عرقا إلا لنوحد الله. يا عباد الله، والله ما احتجنا إلى الظل إلا لنذكر ظل العرش. يا عباد الله، ما احتجنا إلى الماء البارد إلا لنذكر حوض رسول الله. يا عباد الله، ما استحسنا الاستحمام بالماء البارد، وما حوجنا الله للماء البارد نغتسل به إلا لنذكر أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. متى نذكره إن نسيناه وفيح جهنم يصيب رقابنا وجلودنا. متى نذكره إن نسيناه والحر يؤرقنا في منامنا؟ متى نذكره إن بارزناه في المعاصي والحر يصيب جدران بيوتنا حتى تسخن؟ متى نذكره إن نسيناه في الحر؟ متى نذكره والحر لا فرار منه ولا مناص منه؟ أذكر في حج العام الماضي أن المخيم الأغلى سعرا في مخيمات منى، اللهم اجمعنا صحبة في منى، اللهم ارزقنا الحج المبرور يا رب. في حج العام الماضي تعطلت المكيفات في أغلى مخيمات منى التي تكاد تغلب أو تقارب فخامتها البيوت. تعطلت مكيفات هذا المخيم، مخيم المترفين، مخيم المشاهير، مخيم الأثرياء، تعطلت مكيفاته العام الماضي في عز الحر، وخرج الأغنياء والمترفون والمشاهير كلهم من المخيم، لأن مباشرة الشمس أهون من الصهد الذي داخل مسمع المخيمات الغالية المكلفة. الحر غالب يصل كل الناس. يقول أحدهم: عملي مكان وظيفتي مكيفا، وسيارتي مكيفة، وبيتي مكيف، ولا أدري ما الذي يهد صحتي في الحر. سبحانك يا رب، اللهم كن في عون فقراء المسلمين، اللهم خفف عن المسلمين الذين لا يطيقون شراء المكيفات. حين يواجه الناس الحر كلهم، حين يرسل أحدهم رسالة من إحدى دول الخليج فيقول: أقول لأهل مصر لا يتكلم أحدكم عن الحر، انظروا الحرارة عندنا 60 درجة. اللهم خفف عن المسلمين يا رب. حين يبلغ الحر هؤلاء الأغنياء والمترفين أصحاب الأبراج والقصور، فالكل فقير أمام هذه الشمس التي دنت بأمر ربها وسلطت على خلق الله، فهذا تذكير يا عباد الله، يا عباد الله اذكروا الله، يا عباد الله وحدوا الله، يا عباد الله لا تنسوا الله، يا عباد الله اذكروا قيامكم في يوم شديد حره، شديد بأسه، غزير عرقه، إن قضية النظر إلى الدنيا بنظارة الإسلام تجعل الحقائق واضحة والحقائق دامغة، لا شيء يكبر عن حجمه ولا شيء يصغر. إن نظارة الإسلام 6x6 شرب، يعني ليست كبعد النظر وقرب النظر، ليست كمرآة السيارة التي تظهر الأشياء بغير أحجامها الحقيقية. نظارة الإسلام تجعلك ترى ما لا يراه الآخرون. لما قال حنظلة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نافق حنظلة فقال: وما ذاك؟ قال: نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحدثنا الجنة والنار فكأن رأي عين، يعني البصر الذي يعتبر حين يذكر بالنار هو بصر ينفذ فيخترق حواجز الزمان والمكان حتى يتخطى كل الدنيا فيبلغ الآخرة ويتخطى عرصات القيامة حتى يصل إلى جهنم. حين يذكر بالجنة يتخطى حواجز الدنيا وأزمنة الدنيا فيخترق سهم بصيرة المسلم إلى حور الجنة وقصور الجنة وأنهار الجنة، رأي عين ينتقل من مصر إلى الفردوس، ينتقل من محافظة الغربية إلى جنات عدن بعينه. من أبصر من هذا الإنسان؟ نظارة الإسلام رأي عين لهذا أقول ليست مدرسة تخيلية. نظرة الإسلام هذه ليست مدرسة التخيل. إن أفلاطون صاحب المدرسة التخيلية قال: أعلم أنني فاشل، أعلم أنني أتوهم، أعلم أنني أحلم بمدينة فاضلة ولن تكون. أما أنت يا موحد، فحين توحد الله ببصرك وبصيرتك أنت تبصر الحقيقة من وراء هذا الباطل الذي يعيشه الناس. والله والله لم يقهر الله الإنسان ليتخلص من الزواكت والمعاطف والكوفيات والبطاطين والألحفة ويهجرها جميعا، لم يسلط الله الحر لنلبس الصيفي، لا، وإنما لتقوية بصيرة القلب، ليبصر القلب ما لا يراه الناس. لهذا فحين يرى المؤمن الأشياء على حقيقتها يرى المسميات في الدنيا، يرى الأسماء في الدنيا بمسميات حقيقية في الآخرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى هذا الامتحان، امتحان شفوي في نظارة الإسلام، امتحان شفهي في أسلمة الحياة، امتحان شفهي في البصيرة. قال عليه الصلاة والسلام: تدرون من الرقوب؟ يعني مين العقيم؟ اللهم ارزق كل المسلمين الذرية الصالحة. قال عليه الصلاة والسلام: تدرون من الرقوب؟ قالوا: الرقوب الذي يموت له الولد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرقوب كل الرقوب الذي له الولد ولم يقدم منهم شيئا، الذي لم يمت من أولاده أحد فيحتسبه هو الذي كمن لا ولد له. لماذا؟ لأن الذي مات له الولد يبعث يوم القيامة وله هذا الولد يأخذه إلى الجنة، أما من كبر أولاده فإذا بعث يفرون منه وهو يفر منهم، فمن الذي له الولد في الآخرة؟ خذ هذا الامتحان. قال عليه الصلاة والسلام: تدرون من الشديد؟ مين المجانس والعضلات؟ مين القوي؟ تدرون من الشديد؟ قالوا: الشديد الذي يصرع الرجال ولا يصرعه أحد. قال: الشديد كل الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. امتحان. تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. امتحان. قال عليه الصلاة والسلام: تدرون من الصعلوك؟ مين الرجل الغلبان الفقير؟ قالوا: الصعلوك من لا مال له. قال: الصعلوك كل الصعلوك الذي له المال ولم يقدم منه شيئا. لما تصدقوا بشاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقوا له ذراعا، قال: ماذا بقي منها؟ امتحان. قالوا: ذهبت كلها وبقي الذراع. فقال: بقيت كلها وذهب الزراعة. امتحان. تدرون من أسوأ الناس سرقة؟ مين حرامي اللي استحق أشد عقوبة؟ أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. حرامي حرامي حرامي، يا من تنظر يمينا ويسارا ويذهب بصرك هنا وهنا وأنت تصلي، حرامي يا لص. وهكذا تتحول الحياة إلى معان لا علاقة لها بما يعيشه أهل المادية، إن هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع. حين أصاحب أخا يعيش في بلد عربي، فأركب معه السيارة ثم ننزل إلى المطعم ونمكث في المطعم قرابة نصف ساعة، ونخرج من المطعم إلى محل المشروبات والعصائر فنشرب العصير. هذا الكلام في المدينة المنورة، في مدينة رسول الله، اللهم اجمعنا صحبة في المدينة المنورة يا رب. ثم بعد هذه العشر دقائق أيضا عند محل العصير نعود فنركب السيارة، فأجده تاركا السيارة تعمل وموتورها يعمل، التكييف شغال والأبواب مفتحة والمفتاح في السيارة، وسيارته تقترب من الربع مليون جنيه. لماذا؟ لماذا هذه الحياة؟ ولو أن أحدنا سيارته بعشرة آلاف يكاد إذا تركها وأراد أن ينام أن يعطل ويجعل هناك مفتاح سحري يغلق ويكلبش السيارة، ويجعل نبطجيات في الأسرة كل نصف ساعة واحد ينظر من النافذة يتأكد أن السيارة لازالت موجودة، وهو في الأساس نزع منها البطارية، وهي بالبطارية ومن غير كل هذا ترهقه في أن تدور. كل هذا لماذا؟ والسيارة كلها لا تساوي فردة كاوتش في السيارة الأخرى. لماذا؟ قال لي تهزر، هيسرقها يعمل بها ايه؟ هيسرقها يعمل بها ايه؟ وهيبيعها لمين؟ وهيجرى ايه؟ ده ايده حطير. ماذا تساوي الدنيا اذا طارت يده؟ اذا كان يرى بعينه الايدي تطير اذا سرقت. ولكم في القصاص حياة، ليست وحشية وانما بنظارة الاسلام حياة، حياة، سعادة، هناء، قرة عين، راحة بال. اللهم ارزقنا البصائر والبصيرة يا رب. اللهم بلغنا رؤية ما تحب على ما تحب، ورؤية ما تكره على ما تكره. اللهم حبب إلينا ما تحب وكره إلينا ما تكره. حين تصح البصيرة فإن من أول الثمرات ألا تحب ما يكره الله، من أول الثمرات أن تتحرك وفق رضا الله. أما الإنسان الفقير المسكين الذي ليست عنده نظارة الإسلام فأكثر شيء في الدنيا يهلكه نفسه. تصور، تصور، تصور، هناك حوائج في حياتنا، تصور يا والدي أن هناك حوائج في حياتك، هناك طموحات في حياتك، هناك أمنيات في حياتك لا يعطلها إلا أنت. تصور أن هناك أمنيات في حياتك لم تتأخر إلا بسبب دعواتك، كانت نازلة، كانت تتنزل، الرزق كان نازلا، لولا دعوة دعوتها رفعت. قال الله عز وجل ويدعو الإنسان بالشر، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يا دعاء، لهذا أريد أن ألقنك دعاء تدعو به في كل أمنياتك. الذي يريد أن يتزوج، والذي يريد أن يحج، والذي يريد أن يقضي الله دينه، والذي يريد أن يزوج بناته، والذي يريد أن يعالج دابة، احفظ هذا الدعاء. وكلما رغبت في شيء من أمر الدنيا أو الآخرة فادعو الله به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كفاية فزلك في الدعاء. قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كفانا كفانا تألن على ربنا، كفانا اختيار على الله. اللهم اختر لنا فإنا لا نحسن الاختيار. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مبتلا فقال له: هل كنت تدعو بشيء أو تقول شيئا؟ نبيكم عليه الصلاة والسلام ليس حازق البصيرة فحسب، وإنما يوحى إليه، بصره أنفذ مما تتخيل عليه الصلاة والسلام. رأى الجنة والنار عليه الصلاة والسلام، رأى الشيطان عليه الصلاة والسلام، يرى ما لا يراه الناس. سبحان الملك، وهذا شأنه وشأن خلقه، يجتبي من يشاء، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. لهذا فالسؤال المشهور: هل رسول الله يعرف الغيب؟ الإجابة بنعم خطأ، والإجابة بلا قاصرة. هل رسول الله يعلم الغيب؟ الجواب: يعلم الغيب، لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عليه الصلاة والسلام. فنبينا رأى من الغيب وعلمه الله من الغيب. وفي أجمل ليلة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت ليلة الإسراء والمعراج أو ليلة رؤية ربه في المنام وهو ساجد في حديث اختصام الملأ الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام: رأيت فعلمت كل شيء عليه الصلاة والسلام. ورأى عليه الصلاة والسلام. فحين نتعرف على هذا النبي عليه الصلاة والسلام نفهم لماذا دخل حياة هذا الإنسان بنظرة، واكتشف خطر هذا الإنسان وعيبه بنظرة بنظرة. قال له، قال لهذا المبتلى، قال له عليه الصلاة والسلام: هل كنت تدعو بشيء أو تقول شيئا؟ فقال: نعم. قال: ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: ويحك، لا تطيقه. هل قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ حين يطوف الطائفون بالبيت ويتفنن الناس في الحوائج، ويتفنن الناس في مسائل، ويتفنن الناس في دندنة الدعاء، ونصل إلى الركن اليماني، وقبل أن ينتهي الشوط بين آخر ركنين في الكعبة، نجد كل الناس يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كأنه قدر الله للطائفين. كفاية كفاية بقى، كفاية، حسبك، كفاك، كفاك من هذه الدعوات التي لا تدري ماذا ستصنع بك. والزم هذا الدعاء المستجاب السديد المعصوم الرشيد البالغ النفع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. عباد الله، إن من وراء الموجة الحارة دعوة من الله لتذكروه ولتوحدوه ولنتوب إليه سبحانه وتعالى. فإذا جاءت الموجة الحارة فقبل أن تمد يدك على التكييف قل: ربي أعوذ بك من النار. فإذا جاءت الموجة الحارة فقبل أن تشغل المروحة قل تبت إلى الله من ذنب يدخلني في حر جهنم. حين يشتد الحر وتجد مكانا ظليلا فقبل أن تدخل في هذا الظل اهتف بقلبك واصدع لربك واجأر لمولاك أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى صحبه وآله وعلى من سار على هديه واستنى بمنواله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معشر المؤمنين عباد الله، إذا اختار الله جل جلاله بأقداره أن يأتي الحر والصيف في الأجازة وفي موسم النزهة وفي موسم الخروج، فإن الموعظة تحين لغض الأبصار. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. تدبر العلماء في قول الله في اسم الله الخبير في هذه الآية وفي وصف رب العزة جل جلاله أنه الخبير في هذه الآية بالذات، وأجابوا بأن النظر إلى ما حرم الله صنعة، خبرة، شطارة، حرفة. النظر إلى الحرام صنعة، ليس كل الناس ينظر بطلاقة ويرى الناس منه ذلك. هناك من يمكر ويستخفي من الناس ولا يستخفي من الله، هناك من ينظر ويدعي سلامة النية أو يذهب إلى مكان ويعالج فيه نظر الفجأة الكثير ولا حاجة له ولا ضرورة في الذهاب إلى مكان يعلم أنه فيه اختلاط محرم وأنه سيتعرض فيه لنظر لا يطيقه. وكما يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله، من قارب الفتنة تباعدت عنه السلامة، ومن ادعى العصمة والصبر أكل إلى نفسه. ولم أرى فتنة أشد من القرب من الفتنة، أشد فتنة الاقتراب من الفتنة. ألا فاجتنبوا أماكن العري وأماكن الاختلاط المحرم. ومن تمكن من أن ينزه أولاده في غير اختلاط ولا نظر محرم فمن ذا الذي يستطيع أن يحرم عليه ذلك؟ فإن عجزت فلا عليك، وما كلفك الله ما لا تطيق. وكل الذين عصوا الله من أجل أولادهم هم الآن في القبور وأولادهم يلعبون بأموالهم. ليس هناك مخلوق في الدنيا يستحق أن تعصي الله من أجله، وإلا فحين يشتد الحر يوم القيامة لن يذكر لك معروف مرينا، ولن يذكر لك الأولاد في حر جهنم جدعانة الساحل الشمالي ولا حتى جمصة. هناك حين يتصبب العرق ويغرق الناس في عرقهم فمنهم من يأخذه عرقه إلى كعبه، ومنهم من يأخذه عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه عرقه إلجاما هناك، لن يسحب الولد أباه إن كان اشترك في معصية الله. أما من اجتنب الحرام فإن الله جل جلاله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وكل الذين اجتنبوا معصية الله في الحر أنعم الله عليهم. قال الله جل جلاله، وهي آية المسلمين كلهم، وهذه الآية التي يحبها كل المسلمين: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سلوا المنتقبة ذات السواد الذي يغطيها كلها ولا يكشف منها ولا أظفرها، سلوها عن الحر، سلوها عن السواد في عز الشمس، تنبئكم بجنة لا يعيشها معها أحد. قل: نار جهنم أشد حرا والمعذبات هن المتبرجات. عباد الله، إن أولياء الله كانوا يستحسنون في عز الصيف الصيام، كما قال علي رضي الله عنه: وأحب شيء إلي الصيام في الصيف. الصيام في الصيف حين يطول الصيف ويطول النهار، فإن صيامه لا يعدل صيام الشتاء في الأجر. عباد الله، لا تخلعوا عن أبصاركم نظارة الإسلام، فإن أسلمة الحياة هي نظارة النخبة من المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة من أجل ذكر الله. وهذه النظرة ليست طرفا، وهذه النظارة ليست من الطرف الثقافي أو الفكري، وإنما هي واجبة متحتمة. لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وأمطرت الشمس وأمطرت السماء، التفت عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه: تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. ولما آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فراشه في ليلة حبه عائشة رضي الله عنها وأرضاها ومسها، ابتعد وقال: يا عائشة، زريني أتعبد لربي. وقام يبكي بين يدي ربه: ألا فاستبصروا من وراء هذه الدنيا آخرة هي خير وأبقى، والدنيا إلى زوال، واستبصروا من وراء البلايا والمحن فناء، من بعده خلود، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ألا واستبصروا جنة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. حين نسكن الجنة، اللهم اجمعنا صحبة في الجنة. أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن أصحاب الجنة وهم يسيرون في الجنة ينفضون من سوقها عائدين إلى دورهم وقصورهم، تهب ريح طيبة اسمها ريح الشمال. احفظ الريح دي، في الأرصاد الجوية بيقول لك ريح شمالية جنوبية، ريح الشمال تهب في الجنة، فإذا هبت بنسيمها الطيب السعيد المبهج فإنها تحسو في وجوه أهل الجنة تراب الجنة. وماذا عساه أن يكون؟ قش، تبن، تراب، المسك والزعفران. هل تعرف الزعفران يا والدي؟ الزعفران يا أخي الحبيب هو مثل المساحيق التي تضعها النساء على وجوههن. عرفت الزعفران بقى يا مولانا؟ عارف الميك اب، عارف البودرة التي تضعها النساء على وجهها، هذا هو التراب في الجنة. فإذا هبت ريح الجنة حست في وجوه أهلها المسك والزعفران، تعمل لك مكياج كامل عريس. فإذا دخل إلى الحوراء قال سبحانك يا رب لقد ازددت بعدي حسنا وجمالا، فتقول له بل أنت والله الذي ازددت بعدنا حسنا وجمالا. وحين نقول حوراء فإن المرأة من المسلمين من نساء الجنة المسلمة التي ستدخل الجنة، فإن وصف الحور بالنسبة لها كالخدم، بل إن في الدنيا نساء غلبنا وصف الحور وهن في الجنة. فاللهم إنا نسألك برد الجنة ونعوذ بك من حر النار، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، يا الله، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مولانا ولينا حبيبنا سيدنا، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. خفف عن المسلمين حر الدنيا والآخرة، أعزنا من حر الدنيا والآخرة. رب ذكرنا بك فلا ننساك، رب ذكرنا بك فلا ننساك، ما أشد هذا الحر يا مولانا، أعزنا من حر النار. اللهم إنا نستجير بك من حر الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تخفف عن المسلمين الذين أصابهم الحر، واللهم من كانت ظروفه أو ظروف عمله أو حجابه أو شأنه أو ماله في الدنيا لا تعينه على البرودة، فاللهم خصه بتخفيف وخصه بجنة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والنجاة من كل فتنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. رب زدنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، رضنا وارض عنا. اللهم إنا نريد الحج فيسره لنا، اللهم إنا نرغب في الحج فيسره لنا ودبره لنا وسخر لنا خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا صحبة على جبل الرحمة، واجمعنا صحبة في منى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر لنا حج بيتك يا ذا الجلال والإكرام واجعله مقبولا. اللهم إنا نسألك العافية ودوامها وتمامها والشكر عليها. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، قنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم لا تدع مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض حوائج المسلمين، وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.